السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، لما تقدم من الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سحر ليطلق كان إكراها. قال صاحب الإنصاف وهو من أعظم الإكراه، وهو من أعظم الإكراه، وهذا لا شك أنه إكراه، ويدين فيما بينه وبين ربه إن كان يعلم من نفسه أن هذا أثر السحر الذي لحقه وأنه خارج عن إرادته، فإنه يدين فيما بينه وبين الله جل وعلا. ومن الأدلة على أن طلاق السكران لا يقع ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه ماعز، ولا فائدة من استنكاهه إلا عدم الأخذ بإقراره، إلا عدم الأخذ بإقراره. فدل هذا على أن المجنون، على أن السكران لا يؤخذ بإقراره، وكذلك طلاقه، وكذلك طلاقه. ثم قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ظاهره ولو كان يعتقد فساده، كالذي ينكح بلا ولي وهو يعتقد فساده، فعلى ذلك يحسب عليه طلاق. فإذا طلق رجل امرأة وكان قد عقد عليها بلا ولي وهو يعتقد فساده، يعتقد أن هذا فاسد، فإن طلاقه يقع. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة ورواية عن أحمد أنه ما دام أنه يعتقد فساده فلا يحسب طلاقا، وإنما يفرق بينهما ولا يلتفت إلى طلاقه، وهذا هو الصواب، لأن الحكم بالطلاق فرع على الحكم بالنكاح. فإن كنا لا نعتد بهذا النكاح ونرى وجوب التفريق بينهما ما دام أنه يعتقد الفساد، وأما الذي يعتقد الصحة كالحنفي فلا شك أنه يفرع عليه الطلاق، لا شك أنه يفرع عليه الطلاق. لكن كان لا يعتقد أنه جائز فإن طلاقه لا يعتد به ويفرق بينهما. قال هنا ومن الغضبان، يقول الغضبان يقع طلاقه، والغضب معروف وهو ما يحصل من غليان دم القلب عند رؤية شيء أو سماع شيء أو غير ذلك، فيحصل هذا الغضب الذي قد يطلق له امرأته. والغضب على ثلاثة أنواع: النوع الأول طلاق يصل إلى الإغماء، يصل إلى الإغماء بصاحبه فيغشى عليه ويغمى عليه من شدة الغضب، فهذا تقدم أنه لا يقع طلاقه، وأنه كالمجنون، وأنه كالمجنون، فهذا لا يقع طلاقه كما قال صاحب الفروع وغيره، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذا، لأن هذا كالمجنون. النوع الثاني مبادئ الغضب، وهو الغضب البسيط، فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يقع، لا خلاف بين أهل العلم أنه يقع، أن يكون الغضب بسيطا، يعني في مبادئ الغضب، فإن هذا يقع باتفاق العلماء. أما النوع الثالث فهو الغضب المتوسط، الغضب المتوسط يعني بين الإغماء وبين المبادئ. وإذا لم نلتفت إلى النوع الأول فإننا نقول إنه الغضب الشديد، يعني احنا قلنا إنه غضب متوسط بالنسبة إلى ما يصل بالرجل إلى الإغماء، لكنه بالنسبة إلى مبادئ الغضب هو غضب شديد، غضب شديد متناهي، لكنه لم يصل بصاحبه إلى درجة الإغماء، لم يصل بصاحبه إلى درجة الإغماء. فهذا النوع متوسط بين الأمرين لكنه غضب شديد. وهذا الغضب هو الذي يضعف معه التصور، يعني كأنه يغطى على عقل صاحبه، يغطى عليه بحيث إن تصوره يكون ضعيفا، ويكون كذلك قصده ضعيفا، يكون قصده ضعيفا فيضعف تصوره ويضعف قصده حتى إنه لا ينظر إلى العواقب، لا ينظر إلى العواقب، يعني يضعف نظره إلى ما يترتب على قوله وما يترتب على فعله. فهذا النوع هو الغضب المتوسط، أو قل الغضب الشديد المتناهي بالنسبة إلى مبادئ الغضب، ولكنه متوسط بين النوعين السابقين. فهذا الغضب هو الذي يجعل الشخص ينطق، وهذا النوع من الغضب يكون كشخص داخل الغضبان ينطق ويسكت، ولذا قال الله جل وعلا: فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، فجعل الغضب هو الذي يسكت، فكأن شيئا في نفسه، كأن شيئا في نفسه يدعوه إلى ما يدعوه إليه من الأفعال، فلا ينطفئ، تنطفئ هذه النار التي في قلبه حتى يفعل ما يأمره به هذا الشيء الذي في داخله، هذا الغليان للدم الشديد الذي في قلبه يجعله يسكت، ويجعله ينطق، ويجعله يقف، ويجعله يقوم ويتحرك ويضرب ونحو ذلك. فهذا النوع عند جماهير العلماء يقع معه الطلاق، يقع معه الطلاق، وعند شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أن الطلاق لا يقع. قالوا: لما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق من العلماء من فسره بالغضب كأحمد والشافعي، ومنهم من فسره بالإكراه كأبي عبيد، وهو شامل لهما، لأن المكره والغضبان جميعا قد انسد عليهما باب القصد وباب العلم، فالإغلاق أن ينسد، ينغلق عليه باب العلم، وينغلق عليه باب القصد، فينغلق عليه باب علم الحلال والحرام، وباب علم يعني لا يكاد يتم نظره في ذلك، وباب العواقب، وباب القصد، فربما يقتل، ربما يقتل. ولذا يعني بعضهم يقول عندما تسأله وقد طلق امرأته وهو غضبان، قال: أنا لو لم أطلقها لربما أني قتلتها، لأن شعوري ليس بتام، شعوري ليس بتام، حتى إن بعضهم يقول إني ما ألقيت السكين إلا بعد الطلاق من شدة يعني ما يجد في نفسه. نعم، فهذا النوع من الغضب الشديد المتناهي الذي ليس هو مبادئ الغضب، ولم يصل إلى أنه أصبح كالمجنون، ولم يصبح كالمجنون. فهذا النوع ابن قيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرون وقوع الطلاق لهذا الحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أيضا: الطلاق عن وتر، إنما الطلاق عن وتر يعني عن قصد، وهذا ليس عن قصد. وهذا القول اختاره جماعة كذلك من المعاصرين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين، وهو الراجح، وأن هذا النوع يعني من الطلاق لا يقع، وهو الغضب الشديد المتناهي الذي ينسد عليه باب تمام باب العلم وتمام باب القصد، فيكون ضعيف التصور ضعيف القصد، فإن هذا النوع لا يقع فيه الطلاق للحديث المتقدم، والله أعلم. قال: ووكيله كهو، وكيل الرجل كهو. وتقدم لكم الكلام في باب الوكالة، وأن الطلاق يصح فيه التوكيل، يصح فيه التوكيل، وتقدم. ويطلق واحدة، الوكيل يطلق واحدة، فلا يطلق إلا طلاق سنة، ومتى شاء، يعني إذا وكله بالطلاق لو لم يطلق إلا بعد مثلا بعد شهر أو شهرين فله، لأن هذا هو مقتضى الوكالة، مقتضى الوكالة أن يطلق ولو على التراخي، إلا أن يرجع ويفسخ الوكالة، إلا أن يرجع ويفسخ الوكالة. بعض الناس يكون بعيدا في بلد فيوكل أخاه، بينه وبين امرأته خلاف، ويكون بعيد ولا أستطيع أني يعني يتأمل الموضوع، فاذهب فإن أمكنك أن تصلح وإلا طلق، أنت وكيل عني في الطلاق. فقد يمكث فترة وهو يحاول الصلح أخوه، ثم إنه يطلق لا بأس بذلك ما لم يفسخ. فإن ادعى أنه قد رجع قبل الطلاق فالمذهب أنه يقبل، يعني قال أنا رجعت قبل الطلاق. وعن أحمد وهو القول الثاني في المسألة واختاره شيخ الإسلام أنه لا يقبل إلا ببينة، وهذا هو الراجح كسائر الوكالات، لأنه ما دام فعل الأمر طلق فلا بد من بينة، لأن الوكيل قد طلق هذا الوكيل، فلا نقبل قول الموكل إلا ببينة. وعلى ذلك فإذا كان غائبا عنه الوكيل فنقول احتط ببينة، اكتب أنك رجعت وأشهد على ذلك، حتى لو أنه طلق تكون قد رجعت. فأصح القولين أن الطلاق هنا كسائر الوكالات، لا يقبل رجوعه بعد الطلاق، نعم، إلا ببينة، إلا إذا طلق الوكيل فلا يقبل قوله إلا ببينة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن طلاق الفضولي كبيعه. وتقدم لكم الكلام في بيع الفضولي، وعليه فيصح مع الإجازة. فلو أنه قال إنك طالق، يقول مثلا غضب الأب مثلا أو غضب الأخ أو الصديق الذي له حظه مثلا عند صاحبه، غضب على امرأة صاحبه لأمر رآه فقال إنك طالق عن فلان، يعني فقال الآخر أجزت اللي هو الزوج، نعم، فيصح. فطلاق الفضولي كبيعه. قال: إلا أن يعين له وقتا وعددا، إذا عين له في الوكالة وقتا، قال الوكالة مدتها أسبوع، أو أنت وكيل عني يوم غد، أنا غائب يوم غد، أنت وكيل عني في طلاق امرأتي يوم غد، هل له أن يطلق بعده؟ لا. أو عددا، عين له عددا، قال تطلق ثلاثا أو تطلق ثنتين، له ذلك. قال: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، لو أنه وكل امرأته في أن تطلق نفسها فيصح، فيصح له أن يوكل امرأته في طلاق نفسها، فيكون الطلاق نعم بيدها وكالة لا أصالة، يكون الطلاق بيد المرأة وكالة لا أصالة، فلا بأس بذلك. قال: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. ثم قال فصل، لأنه تقدم لكم أن تقدم لكم أن من صح توكله في شيء صح توكيله فيه، تقدم هذا في باب الوكالات. قال فصل: إذا طلق مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، هذا هو طلاق السنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن النسائي بإسناد صحيح، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أن يطلقها طاهرا من غير جماع، هذا هو طلاق السنة. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تطهر من الحيضة التي سبقت حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليمسك بعد، وإن شاء فليطلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساء لها، وهذا الحديث متفق عليه. إذن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا، نعم أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وظاهر الحديث المتقدم هو المذهب أنه يستثنى من هذا الطهر الذي يعقب الحيضة التي طلقها فيها، واضح الحديث المتقدم، يعني الرجل طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وأمرناه أن يراجعها، راجعها طهرت عنده، هذا الطهر نعم ينهى كذلك، ينهى عن الطلاق فيه حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت جاز له أن يطلقها. إذن الطهر الذي يعقب الحيضة التي طلقها فيها طلاقا بدعيا، فهذا الطهر يمنع من الطلاق فيه. إذن إذا قيل لك: هل كل طهر لم يجامعها فيه هو الطلاق فيه طلاق سنة؟ فقل لا، فقل كله باستثناء نعم باستثناء الطهر الذي يعقب الحيضة، واضح هذا؟ يعني الآن لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لكن لو طلقها وهي حائض نقول راجعها وتمكث عندك حتى تطهر، فإذا طهرت فليس لك أن تطلقها في هذا الطهر، انتظر حتى تحيض، فإن حاضت فطهرت فلك أن تطلقها. وهذا هو المذهب، وهو ظاهر الحديث الذي تقدم، لأن السلام قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ما قال فله أن يطلقها، قال: ثم تحيض ثم تطهر، ثم تطهر. إذن هذا الطهر الذي يعقب الحيضة ينهى، الذي طلقها فيه ينهى كذلك عن الطلاق فيه. قال: في طهر لم يجامع فيه وترك حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتحرم الثلاث إذن. يقول إن الثلاث تحرم، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور، ويدل عليه ما جاء في سنن النسائي ومسند أحمد والحديث صحيح، من حديث محمود بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا طلق امرأته بثلاث تطليقات جميعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فهذا يدل على أنه لا يجوز طلاق الثلاث، يعني أن يطلقها ثلاثا، سواء كان هذا بكلمة واحدة أو كان في مجلس أو كان في مجالس متعددة من غير أن يتخلل ذلك رجعة. يعني قد يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فرق، وهذا كله في مجلس. يعني قد يكون في أول المجلس قال أنت طالق، وفي وسط قال أنت طالق ثانية، وفي آخره قال أنت طالق ثالثة. فالطلاق المشروع هو الذي تتخلله رجعة. قال الله جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعند الشافعية أنه لا يحرم طلاق الثلاث، واستدلوا بأن عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته قال: كذبت عليها إن لم أفارقها، هي طالق ثلاثة، هي طالق ثلاثة. والحديث متفق عليه. وأجيب عنه بأنه لا سبيل له عليها، فلا فرق بين أن يطلقها واحدة أو أن يطلقها ثلاثا، بل إنه لا سبيل له عليها وإن لم يتلفظ بالطلاق. فإن المرأة إذا لعنها زوجها حرمت عليه. فقوله ليس له، نعم، ليس له قيمة، ليس له قيمة، ولذا لم ينكر، ولذا لم ينكر. قالوا أيضا جاء في حديث رفاعة، في طلاق رفاعة، وفيه قالت: إن رفاعة قد بت طلاقي، تقول ذلك امرأته: قد بت طلاقي. والحديث متفق عليه. ورد بما جاء في رواية مسلم أنها قالت: إنه قد طلقها آخر ثلاث تطليقات. فقولها بت طلاقي يعني انتهى من الطلاق، وليس المقصود أنه طلقها في مجلس واحد مرة ثلاثا، أو أنه من غير أن يتخلل ذلك رجعه، بل إنه طلقها طلقات متفرقات طلقات. ولذا قالت في رواية مسلم: طلقني آخر ثلاث تطليقات. ولذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن طلاق الثلاث محرم. يقول هنا: فتحرم الثلاث إذن، فتحرم الثلاث إذن، لكنها تقع عند الجمهور، تقع ثلاثا، فتحرم وتقع ثلاثا، وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة. واستدلوا بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد أوقع ذلك ثلاثا كما يأتي في صحيح مسلم. والقول الثاني وهو قول طاووس وعكرمة، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو قول أهل الظاهر، فإذا هو قول طائفة من التابعين، فهو قول طاووس وعكرمة، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، وهو قول أهل الظاهر. قالوا: إن طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة، لا يكون إلا واحد، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فهي واحدة، سواء كان في مجلس أو في مجالس متعددة، حتى يكون بين ذلك رجعة، بين ذلك رجعة، لأنه يطلقها ثم يطلقها وهي طالق، فنقول راجعها ثم طلقها، ثم راجعها ثم طلقها. إذن لابد، إذن إن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا، أو بكلمات أنت طالق ثم طالق ثم طالق، في مجلس أو في مجالس، فالقول الثاني في المسألة أن الطلاق لا يقع إلا واحدة. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم، وهو كذلك دليل الجمهور، أن قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر، طلاق الثلاث واحدة، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة، كان طلاق الثلاث واحدة. قال: فقال عمر رضي الله عنه، فلما بعد السنتين قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني كان الشرع قد أعطاهم مهلة ولكنهم استعجلوا فأصبحوا يطلقون بالثلاث. إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فأرى لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، أمضاه عليهم ثلاثة. شيخ الإسلام من وافقه قالوا إن عذر عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا من باب التعزير، أن هذا من باب التعزير، كما كان هذا في حد الخمر، فإن الحد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كان حد الخمر 40، فزاده عمر، فقالوا إن هذه الزيادة عند شيخ الإسلام ومن وافقه إن هذه الزيادة من باب التعزير، من باب التعزير. وعند الجمهور الجميع حد، وعند الجمهور الجميع حد، فقالوا إن عمر رضي الله عنه قال ذلك من باب التعزير، وهذا سائغ قطعا، هذا سائغ قطعا، يعني للإمام له أن يعزر بمثل هذا التعزير سواء كان في الحد أو كان هذا في الطلاق. ولذا إذا كانت المحاكم تقضي بذلك فإنه يؤخذ بهذا، لأن هذا من باب التعزير، هذا من باب القضاء ومن باب التعزير. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه أصح، لا سيما مع ضعف الناس في هذا الباب واستعجالهم الشديد، استعجالهم الشديد في هذا الباب. وإن كان قائل قد يقول إنه لو كان الطلاق يقع ثلاثا لما استعجلوا، لما كثرت هذه الألفاظ عنده، ولحسبوا الحساب يعني للطلاق. على كل، يعني ما دام أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وفي عهد أبي بكر واحدة، فإن هذا هو الراجح. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في مسند أحمد أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة. وفي أبي داود أنه قال: ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. ومن العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز من فرق بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين أن يعطف عطفا يقتضي المغايرة، كأن يقول هي طالق ثم طالق ثم طالق، ولا يريد يعني أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولا يكون قد قصد التأكيد في الثانية والثالثة، ولا إفهام المرأة، قصد تعديد الطلاق، قصد تعديد الطلاق. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه فيما يظهر لي يعني هو الأقوى، والله أعلم. قال هنا: فتحرم الثلاث إذن وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. يقول هنا إن طلق من دخل بها، التي لم يدخل بها لا يعد طلاقا بدعيا، إن طلقها وهي حائض أو غير ذلك، لأنه لم يدخل بها، الكلام في المرأة المدخول بها. وإن طلق من دخل بها، إذن المرأة إذا لم يدخل بها لا تجامع، هذه المرأة التي لم يدخل بها، فما دام أنها لا تجامع فلا فرق بين أن يطلقها وهي حائض أو ليست حائضا. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، لحديث ابن عمر المتقدم وحديث ابن مسعود، فهو طلاق بدعي، وهو طلاق محرم. طلاق الحائض طلاق بدعي محرم، وطلاق المرأة كذلك في طهر قد جمعها فيه طلاق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم. قال يقع، يقع، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وأن الطلاق أي طلاق الحائض يقع، وأن طلاق المرأة في طهر قد جمعها فيه يقع. واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم في قوله مره فليراجعها، مره فليراجع، قالوا والرجعة تكون بعد الطلاق. ورد أن هذا في الرجعة العرفية عند الفقهاء، وأما الرجعة في الشرع فلا تقتضي، فلا تقتضي هذا، وهذا جواب سليم، هذا جواب سليم. لكن الجمهور لهم دليل آخر، الجمهور لهم دليل آخر، يعني قول الله جل وعلا مثلا في القرآن، هذا في الوجه الأول، قول الله جل وعلا فإن راجع، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن، نعم، فإن راجعها كذا، فإن طلقها فلا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إلى أن قال فلا جناح عليهما أن يتراجع، فسماها رجعة، وهو نكاح جديد، وهذا ليس رجعة عند الفقهاء، ليس رجعة عند الفقهاء. إذن قوله فليراجعها الاستدلال به فيه نظر كما تقدم، لكنهم استدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال وحسبت علي بتطليقة، وحسبت علي بتطليقة. وفي وعند أبي داود الطيالسي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهي واحدة، ونحوه عند الدارقطني بإسناد صحيح. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قيل له وهل اعتدت بتلك الطلقة، فقال وما لي لا أعتد بها، أرأيت إن عجزت أو استحمقت، يقول ما لي لا أعتد بها، فهذا يدل على أنه اعتد بها. وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله، فقال باب إذا طلقت الحائض فإنه يعتد بهذا الطلاق، فإنه يعتد بهذا الطلاق. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وقول أهل الظاهر، قالوا إن طلاق الحائض لا يقع، واستدلوا بما جاء في أبي داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر، وفيه أنه قال ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. وأجيب عن هذا بجوابين، الجواب الأول وهو جواب ابن حجر، قال ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا يعتد به، ولم يرها شيئا صوابا، ولم يرها شيئا صوابا، يعني ولم يرها شيئا صوابا وحلالا، لكنه اعتد بها للحديث المتقدم. هذا جواب ابن حجر رحمه الله، فقال إن قوله ولم يرها شيئا نجمع بينه وبين الرواية في الصحيحين، نعم، بأن المقصود ولم يرها شيئا صوابا، يعني أن هذا خطأ من ابن عمر، أن هذا خطأ من ابن عمر، ولذا أمر أن يراجعها وأن يمسكها، ثم إن شاء طلقها طلاقا ثانيا. وأصح منه الجواب الثاني، وهو ما قاله الخطابي رحمه الله، قال وأهل الحديث، يعني قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، لم يروي ابن أبو الزبير حديثا أنكر منها، ونحوه عن ابن عبد البر رحمه الله، وأن هذا منكر، وأن هذا منكر، وهذا هو الصواب قطعا، لأنه تقدم لكم في الصحيحين أن ابن عمر اعتد بها، اعتد بها، فكيف نأخذ بهذه الرواية؟ وأيضا تقدم لكم أنه قال في البخاري وحسبت علي بتطليقة، ولذا فالصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وأن طلاق الحائض لا يقع، وأن طلاق الحائض يقع. وقد حكى ابن المنذر، وقد حكى ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على هذا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في القول الآخر، قال إنه قول سيء رديء، حتى قال الإمام أحمد في القول الثاني إنه قول سيء رديء. فالصواب قطعا كما نقل هذا ابن رجب رحمه الله، فالصواب القول الأول، وأن طلاق الحائض يقع، وكذلك أيضا طلاق المرأة في طهر قد جومعت فيه أيضا يقع من باب أولى. وعندنا مسألتان هنا، المسألة الأولى ما هي الحكمة من النهي عن طلاق الحائض؟ أكثر الحنابلة على أن الحكمة من ذلك حتى لا تطول عليها العدة، لأن العدة تطول إذا طلقها وهي حائض، هذه الأيام في الحائض لا تحسب، وأيام الطهر التي بعدها لا تحسب، لابد أن تحيض بعد ذلك 3 حيضات، فالطلقة في الحيضة لا تحسب، يعني الحيضة هذه لا تحسب، تحسب الطلقة لكن الحيضة لا تحسب في العدة التي وقع فيها الطلاق، ننتظر حتى تحيض غير هذه الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض ثم تحيض. ها واضح. والقول الثاني وهو قول أبي الخطاب أن العلة من ذلك أن النفس ترغب عن الحائض، ترغب عن المرأة الحائض فيسهل طلاقها، فإذا نهي الرجل عن طلاقها وكان طلاقا بدعيا انسد هذا الباب، لأن المرأة يكون عندها من التعب في وقت الحيض ما قد أيضا تقع فيه من الخلاف مع زوجها، كما يقال أنها عندها شيء من التعب النفسي، وكذلك وهذا هو الأهم عندنا هنا أن الرجل نفسه حيث إنه لا يطأها تعافها نفسه، تعافها نفسه فيسهل الطلاق، فكان الطلاق بدعيا. يدل على هذا الذي ذكره أبو الخطاب أن المرأة وهي طاهر قد جمعت كذلك ينهى عن طلاقها، لأن الرجل إذا جامعها وزال ما في نفسه من الرغبة في المرأة يعني بعد الجماع سهل كذلك الطلاق، سهل عليه الطلاق، فمنع كذلك من طلاقها وقد جامع. لكن إذا طهرت المرأة من الحيض وهي الآن طاهر ولم يجامعها يكون رجل له رغبة فيها لأنه لم يحصل بعد أن جامعها، فإذا طلقها في تلك الحال فهذا يدل على رغبة عنها، يعني هذا الرجل المرأة حائض وطهرت ولم يجامعها فطلقها، هذا يدل على أنه راغب عنها. فهذا الوجه الذي ذكره أبو الخطاب أقوى من الوجه الذي ذكره أكثر الحنابلة، وإن كان هذا أيضا معنى آخر يضاف إلى المعنى الذي ذكره أبو الخطاب. إذن عندنا معنيان، المعنى الأول أن الحائض ترغب عنها النفس ومثلها الطاهر التي قد جومعت فنهي عن طلاقها، المعنى الثاني وهو دون الذي قبله حتى لا تطول عليها العدة. ثم قال نعم، المسألة الثانية هل هذا حق للمرأة أو حق لله؟ إن قلنا إنه حق للمرأة فإن المرأة لو سألته الطلاق في حيضها فطلقها فلا حرج عليه فلا إثم، إذا سألته الطلاق فقالت أطلقني أو قالت لا أو استأذنها يا فلانة أنا أريد أن أطلقك وأنت حائض فهل تأذنين، فقالت نعم آذن بذلك، فطلقها فلا إثم عليه ولا يكون بدعيا إن قلنا إنه حق للمرأة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الوجه الثاني في المذهب وهو الراجح وهو ظاهر الكتاب والسنة وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وهو الصواب وهو ظاهر الكتاب والسنة أنه حق لله رحمك الله، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ابن عمر هل استأذنتها أم لم تستأذنها، ولم يستفصل من ابن عمر هل أسقطت حقها بأن تكون سألتك الطلاق أو لم تسألك الطلاق، ولذا فالصواب أنه حق لله جل وعلا. وما دام أنه حق لله فإذا لم يتعمد إيقاعه فيه فلا نقول إن عليه إثما. فهذا الرجل فلو أن رجل إذا قلنا ويأتي الكلام في الشرط في النكاح الشرط في الطلاق، لو أن الرجل قال لامرأته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، فوافق دخوله حيضها، نقول طلقت، نعم، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، لأن يعني هذا شرط وهو لم يتعمد، ولم يتعمد إيقاعه في وقت حيضها، لم يتعمد إيقاعه في وقت حيضها. لكن هنا فيما يظهر لي أن نأمره أن يراجعه، نأمره أن يراجعها، نأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض كما تقدم في حديث ابن عمر. لكن الإثم يرفع عنه، لكن الإثم يرفع عنه، يعني لا يكون عليه إثم لأنه لم يتعمد، ويقع الطلاق. قلنا أنه لو تعمد الطلاق يقع في كل حال، طلاق الحائض يقع في كل حال. قال هنا وتسن رجعتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، يقول إن الرجعة تسن، فتسن رجع الرجعة، يسن له أن يراجعها. وعن أحمد هو مذهب مالك أنه يجب، وهذا أصح، فإن ظاهر الأمر الوجوب، فإن ظاهر الأمر الوجوب، فالظاهر أننا نقول إنه يجب، أنه يجب أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، فنقول يجب أن تراجعها إذا طلقتها وهي حائض، هذا إن لم تكن الطلقة الثالثة، لكن لو كانت الطلقة الثالثة فلا سبيل له عليها، لكن إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية نقول راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، غير المدخول بها تقدم وهذا واضح، كذلك أيضا الصغيرة واضح أيضا، لأن الصغيرة لا تحيض، والآيسة كذلك لا تحيض، فلا سنة ولا بدعة. لكن ظاهر كلامه وهو المذهب أنه حتى في العدد، أنه حتى في العدد لا سنة ولا بدعة، فلو طلق صغيرة ثلاثا فليس بدعيا، فليس بدعيا، ولو طلق غير المدخول بها ثلاثا نقول يكفينا منها واحدة، الاثنتان لا قيمة لهما، لا إشكال في غير المدخول بها، لكن الصغيرة أو الآيسة رجل عنده عجوز لا تحيض فطلقها ثلاثا، فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه لا بدعة، والصواب هو رواية عن أحمد واختاره الموفق أنه من جهة العدد فيه البدعة، لأن الحيض لا دخل له، باب آخر، فطلاق الثلاث باب آخر يختلف عن طلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه، فالصواب أن العدد يبقى بدعيا في حق الصغيرة ويبقى بدعيا في حق اليائسة. وأما الذي يسقط إن الطلاق في الحيض والطلاق في الطلاق في الحيض لأنه ممتنع، هي لا تحيض، هي لا تحيض، فهي يائسة أو صغيرة، فالصغيرة في واقع أمرها لا يقع فيها طلاق بدعي من جهة الحيض ومن جهة الطهر، لكن من جهة العدد الصواب خلاف المذهب وهو رواية أحمد واختاره الموفق، وأنه إن طلقها ثلاثا فهو طلاق بدعي. واضح هذا؟ غير المدخول بها تكفيها واحدة، الثلاث لا قيمة لها، تقع واحدة. نعم. قال ومن بان حملها كذلك، من بان حملها، المرأة إذا بان حملها فطلقها فلا يمكن أن نقول أن هناك طلاق بدعي، لأن المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض كما هو المذهب، فالمرأة الحامل لا تحيض، وعلى ذلك فما دام أنها لا تحيض فطلاق الحامل يقع، وهذا باتفاق العلماء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها طاهرا أو حاملا، أو قال في رواية ليطلقها حائلا أو حاملا، فطلاق الحامل يقع، بخلاف ما يظنه بعض العامة وأنه طلاق بدعي أو أنه لا يقع، هذا لا أصل له، فطلاق المرأة الحامل يقع، لكن من جهة العدد نعم هناك بدعي، فإذا قال لها أنت طالق ثلاثا وهي حامل فهو طلاق بدعي. قال وصريحه، الآن انتقل هنا مسألة قبل هذا تتبع الفصل الذي بعده الذي قبله، وهي أن الأب إذا أمر ولده أن يطلق امرأته فالمذهب أنه لا يجب أن يطيعه، أنه لا يجب أن يطيعه. وعلى الإمام أحمد أنه يجب أن يطيعه إذا كان الأب يعرف بتحري العدل، بتحري العدل. ويدل عليه ما جاء في المسند وأبي داود والترمذي والنسائي أن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت لي زوجة كنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقها، فقال طلقها، لأن عمر معروف بتحري العدل رضي الله عنه. وأما الأم فلا تطاع، ولذا قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يطيعها، ومنع من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أن تطاع الأم، وقال إن بره إن تطليقه لامرأته ليس من برها، فليس من برها أن يطلق امرأته. ومعلوم أن الأم ليست في رعاية المصالح كالأب، ولذا في الحديث أنت ومالك لأبيك ولم يقل لأمك، لأن الأم لا تراعي المصالح كما يراعي ذلك الأب، وفيها من العجلة وما يعلم في كثير من النساء. قال هنا وصريحه، الآن انتقل الكلام لصريح الطلاق. يقول صريحه لفظ الطلاق، لفظ الطلاق، وما تصرف منه، أنت طالق، أنت مطلقة، أنت قد طلقتك ونحو ذلك، فما كان متصرف من الطلاق غير أمر أطلقي، أطلقي هذا لا يقع، أطلقي في المستقبل، ومضارع تطلقين، تطلقين، ومطلقة اسم فاعل، لأن المرأة لا تطلق، الذي يطلق هو الرجل. إذن الطلاق وما تصرف منه. وعند الشافعية والفراق والسراح، فسرحوهن بمعروف وفارقوهن. والحنابلة قالوا نحن لا نقول إن الفراق والسراح ليس طلاقا، لكن نقول ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية، لأنه يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، وهذا أصح. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجماعة أن هذا الباب يرجع فيه إلى العرف، ولا شك أن هذا هو الصواب، فما كان صريحا في العرف فهو طلاق، ما كان صريحا. بعض الناس يعني عندهم كلمة سرحتك نص صريح عندهم في الطلاق في عرفه، فارقتك عندهم نص صريح في الطلاق، فلا شك أن العرف يرجع إليه، لأن العبرة بما تعرف عليه الناس في ألفاظهم بأي لغة وأي لهجة. إذن صريح الطلاق في الأصل الطلاق وما تصرف منه، هذا أولا. ثانيا في المشهور في المذهب إذا سئل الرجل فقيل له كما يأتي قال هنا ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، هذا الثاني، أطلقت امرأتك يا فلان قال نعم، لأن المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب، كأنه قال نعم طلقتها، أطلقت امرأتك قال نعم قال طلقت، هذا يعد صريحا في المذهب. إذن الطلاق وما تصرف منه باستثناء فعل الأمر وفعل المضارع تطلقين ومطلقة. الثاني أن يسأل أطلقت امرأتك فيقول نعم، كأنه قال نعم طلقتها، لأن المذكورة في السؤال كالمعاد في الجواب، هذا الثاني. الثالث في المذهب أن يفعل فعلا ويقول للمرأة هذا طلاقك، تقول المرأة يا فلان طلقني فيذهب بها إلى أهلها وينزلها عند أهلها ويقول هذا طلاقك. فالمذهب أنه صريح، هذا صريح في المذهب. وقال الموفق وهو الراجح إنه كناية، لأنه يحتمل أن لا يريد الطلاق، وهذا هو الراجح، أنه إن فعل فعلا وقال هذا هو طلاقك فإن هذا من الكناية، هذا من الكناية. الرابع أن يشركها مع غيرها ممن طلقها، فيقول مثلا لهند يا هند أنت طالق، ثم يقول للأخرى مثلا يا أسماء وأنت معها وأنت مثلها، نعم، فهذا أيضا كذلك صريح. ثم في أي لغة عده أهل اللغة لو كانت غير عربية عدوه صريحا في الطلاق، الصريح والذي لا يحتمل، الصريح والذي لا يحتمل، فإن هذا يكون طلاقا، لأن عندنا أيها الإخوة لفظ صريح وعندنا كناية، وعندنا ألفاظ ليست صريحة وليست كناية. فاللفظ الصريح عندما نقول هذا لفظ صريح، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن لا نسأله عن نيته، لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. أما الكناية فتحتاج إلى نية أو قرينة. واللفظ الذي ليس بصريح وليس بكناية هذا لا يقع حتى لو نوى، حتى لو نوى، قال يا فلان افتحي الدرج، افتحي الدرج، قال ونويت بقول افتحي الدرج أنها طالق، نعم، وش نقول له؟ نقول هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، واضح؟ إذن الألفاظ التي ليست من صريح الطلاق وليست من كنايته، نعم، هذه لا يقع بها الطلاق حتى ولو نوى. فإن نوى في قلبه الطلاق فقط ولم يتلفظ فلا يقع اتفاق. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بعض الناس يقول يقع في قلبه أن يطلق امرأته ويذهب إلى القاضي ليطلق، ويأخذ معه شاهدا، ويأتي القاضي ويقول أيها القاضي أنا أتيتك لأريد أن أطلق امرأتي، أطلق امرأتي، فنصحه فلم يطلق، هل يعد هذا طلاقا؟ يقول نويت في قلبي وأخذت الشهود والمرأة قالت لي ها متى يا فلان تأتي بورقتي، ها وإن وصلت استعجل. نقول هذا كله لا يعد، لا يعد طلاقا. إذن النية هذه لا تعد طلاقا، النية فقط. الإشارة لا تعد كذلك عندهم طلاقا إلا إشارة الأخرس. فلو أن رجل أشار لامرأة قال طلقني، فقال لها هكذا، نقول له هذا ليس، ليس بطلاق، ليس بطلاق، لا بد أن تنطق بالطلاق أو أن تكتبه، أن تكتبه. لو أنه كتبه في الهواء، كتبه في الهواء أو كتبه على يده هكذا، قالوا فلا يقع أيضا، لأن هذا لا يعد طلاقا حتى يكون مكتوبا يقرأ. ولذا لو أن المرأة أكرهته، يعني تأتي بعض الناس، يعني بعض الناس يسألون في الطلاق تكرهه المرأة على الطلاق، حتى إن ربما المرأة تقول إن لم تطلقني فتحت الباب ورميت بنفسي من السيارة، وبعضها تقول إن لم تطلقني خرجت إلى الشارع وصرخت في الشارع، تفعل هذا النساء. فالرجل أشار إليها بإشارة أو قال يا فلان أنا نويت في قلبي الطلاق ولكن وغدا سأذهب وآتي لك بالورقة، نقول هذا لا يقع شيئا. أو قال أعطيني يدك وكتب أنت بيدها طالق، نقول هذا كله لا يقع، هذا كله لا يقع. ولو أنها لم ينفعها هذا حتى يطلقها، نقول هذا إكراه. لو أن المرأة يعلم أنها عندها من الغضب الشديد ما يدعوها إلى أن تخرج عارية لا تشعر بنفسها، إما أن تطلق وإلا الآن خرجت في الباب في الشارع وصرخت وآذيتك فطلقها، هذا إكراه، هذا يعد إكراها. أو قالت إن لم تطلق رميت بنفسي، قد تكون بعضها تأخذ السكين بيدها وتقول إن لم تطلقني قتلت نفسي، نعم، فهذا كله يعد إكراها، هذا كله يعد إكراها. وتقدم الكلام في الإكراه وأن الطلاق لا يقع. قال وإن قال وإن لم ينوه، يعني الصريح وإن لم ينوه، إذا قال يا فلان أنت طالق أنت طالق ثم قال ما نويت الطلاق، إيش نقول له؟ نقول هذا صريح لا يحتاج إلى نية. قال جاد أو هازل لا فرق بإجماع العلماء لما روى الترمذي وغيره وهو عند أبي داود أيضا وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. فعلى ذلك لو طلقها هازلا يقع فلان أنت طالق، وقال أمزح نقول هذا لا ينفع، لا ينفع، هذا يقع باتفاق بإجماع العلماء. قال وإن لم ينوه جاد، أي سواء هو جاد أو هو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق، يقول أنا لما قلت لها أنت طالق نويت أنها طالق من وثاق، طالق يعني أنت غير مقيدة، أنت طالق يعني غير مقيدة، ما أنت مربوطة بوثاق، واضح؟ أو في نكاح سابق منه، أنت طالق يعني طالق مني قبل سنة أو من غيره، قال أنت طالق يعني أنت قد طلقك زوجك الأول، تكون المرأة متزوجة قبل، هذا في نيتي. فيقول هنا أو أراد طاهرا، قال أنا أردت أن أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق فسبق على لساني، فيقول هنا لم يقبل حكما عند القاضي، لا يقبل، لا يقبل هذا. لما؟ لأن هذا خلاف الظاهر، لما قالها أنت طالق هذا خلاف الظاهر، أن يكون أراد طالق من وثاق أو أراد طلاقا سابقا أو طلاقا من زوج آخر، هذا كله خلاف الظاهر ولا يقبل في الحكم. وعلى ذلك فإذا رفعت المرأة الأمر للقاضي فقال يا فلان هل قلت لها أنت طالق؟ قال نعم قلت، لكني، قال دعك من لكني، أنت قلت؟ قال نعم أنا قلت أنت طالق، ها لكني أردت طالق من وثاق، ولا أقبل هذا، واضح؟ لماذا؟ لأن القاضي يحكم بالظاهر، لكن فيما بينه وبين الله إن كان يعرف من نفسه صدق نفسه فإنه يدين. ما معنى يدين؟ يدين بمعنى أنه يجعل الأمر دينا بينه وبين ربه، إن كنت أردت أنها طالق فهي طالق، وإن كنت أردت في قولك طالق يعني طالق من وثاق فهذا راجع إلى ما نويت. إذن إذا رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي يحكم بالطلاق، هذا هو الظاهر. إذا لم يرفع الأمر إما سئل المفتي أو هو فقيه يعرف، فنقول يدين فيما بينه وبين ربه، واضح مسألة التدين؟ نعم نعم. يعني هذا الرجل يريد أن يسأل امرأته وقال يا فلانة أنت طاهر، يريد أن يقول هل أنت طاهر؟ أنت طاهر، فقال أنت طالق، سبق لسانه، نقول هذا يقبل منه فيما بينه وبين ربه فقط، دين بينه لأنه أعرف بكلامه، فهذا دين بينه. أما المرأة لو رفعت الأمر للقاضي وهي لا تريده تقول لا أريد فلان، ولذا ينبغي للمفتي دائما أن يسأله قبل أن يفتيه، يقول له أنت المرأة ما موقفها من هذا؟ قال المرأة لا تريد الطلاق وهي فرحت بهذا والآن هي قدمت عند القاضي، فيقول ما إذن الأمر يرجع فيه إلى القاضي، لأن التدين هذا إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي. أما إذا رفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي يقبل، فإن القاضي يحكم بالظاهر، فإن القاضي يحكم بالظاهر ولا يدينه فيما بينه وبين ربه. وأما إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي فإنه يدين فيما بينه وبين ربه. قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، تقدم أن هذا من صريح الطلاق، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني ما يقع هذا، لأنه مثل هذا وارد فيه الكذب، وارد فيه الكذب فلا يقع. يعني هذا الرجل خطب امرأة وقيل له هل عندك امرأة أنت متزوج؟ قال لا أنا ما عندي امرأة، وأراد بذلك الكذب، فإن الطلاق لا يقع بهذا لأن هذا ليس بصريح، هذا يحتمل أن يكون أراد بذلك الكذب، يقول ليس لي امرأة، يقول ذلك كاذبا، يقول ذلك كاذبا، لأن قوله ليس لي امرأة هذا لا يعد طلاقا، هذا يخبر أنه ليس له امرأة ويحتمل في هذا الكذب. قال وأراد الكذب فلا، لكن لو نوى بذلك الطلاق، نوى أنها طالق، هذه كناية، فهنا إذا نوى بذلك أن امرأته طالق فتطلق، وأما إن كان يريد بذلك الكذب فإن المرأة لا تطلق بهذا. ندخل في الكناية ونقف هنا، نقف. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. نعم، كيف بارك الله فيكم إن شاء الله. نعم، يفعل فعلا ويقول هذا طلاقك، يعني تقول له المرأة يا فلان طلقني، بعض الناس ربما يضربها ويقول هذا طلاقك، ربما يفتح لها الباب ويخرجها ويقول هذا طلاقك، واضح؟ فهذا في المذهب صريح في الطلاق، يعني ما يحتاج إلى نية، والراجح وهو قول الموفق أنه كناية، يحتاج إلى نية، لأن إذا قلنا أنه كناية فلا بد من نية، واضح؟